إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فسورة الفاتحة مكية وآياتها سبع بالإجماع، وتسمى الفاتحة لافتتاح الكتاب العزيز بها، حيث إنها أول القرآن في الترتيب لا في النزول، وهي على قصرها ووجازتها قد حوت معاني القرآن العظيم واشتملت على مقاصده الرئيسة بالإجمال، فهي تتناول أصول الدين وفروعه، تتناول العقيدة والعبادة والتشريع والاعتقاد باليوم الآخر والإيمان بصفات الله الحسنى وإفراده بالعبادة والاستعانة والدعاء والتوجه إليه جل وعلا بطلب الهداية إلى الدين الحق وإلى الصراط المستقيم، والتضرع إليه بالتثبيت على الإيمان ونهج سبيل الصالحين وتجنب طريق المغضوب عليهم والضالين. وفي سورة الفاتحة الإخبار عن قصص الأمم السابقين والاطلاع على معارج السعداء ومنازل الأشقياء المعذبين، وفيها التعبد بأمر الله سبحانه ونهيه، إلى غير ما هنالك من مقاصد وأغراض وأهداف. فسورة الفاتحة كالأم بالنسبة لبقية السور الكريمة، ولهذا تسمى أم الكتاب، لأنها جمعت مقاصده الرئيسة. سورة الفاتحة لها أسماء كثيرة، تسمى الفاتحة وأم الكتاب والسبع المثاني والشافية والوافية والكافية والأساس والحمد. وقد عد الإمام القرطبي وذكر أن لهذه السورة 12 اسما. سورة الفاتحة، السورة طائفة مستقلة من آيات القرآن ذات مطلع ومقطع. قالوا: السورة مأخوذة من سور المدينة، وذلك لعلو شأنها وارتفاعها. أقسام السور هي الطوال، وهي سبع سور: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والسابعة. هل هي الأنفال وبراءة؟ لعدم الفصل بينهما، أو هي سورة يونس على خلاف بين أهل العلم. فهذا معنى السور، وهذه أقسام السور: الطوال والمئون، وهي التي تزيد على 100 آية أو تقاربها، والمثاني، وهي التي تلي 100 في عدد الآيات، وسميت المثانية لأنها تكرر أكثر مما تكرر الطوال والمئون. ومن أقسام السور المفصل، أو هي أواخر القرآن قيل أوله أي أول المفصل قاف، وقيل غير ذلك. وصحح النووي أن أول المفصل الحجرات، وسمي المفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة أو لقلة المنسوخ فيه، وهو المحكم أيضا، وهو ثلاثة أقسام. يعني المفصل ثلاثة أقسام: طوال وأوساط وقصار. فأما طوال المفصل فمن الحجرات إلى البروج، وأما أوساط المفصل فمن الطارق إلى لم يكن، وأما قصار المفصل فمن الزلزلة إلى الناس. وأما الآية فهي في اللغة المعجزة: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. والآية أيضا العلامة، إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. الآية أيضا العبرة، إن في ذلك لآية. الآية أيضا معناها الأمر العجيب، وجعلنا ابن مريم وأمه آية. والآية الجماعة، تقول خرج القوم بآيتهم. والآية البرهان والدليل، ومن آياته خلق السماوات والأرض. فهذه معاني هذه الكلمة في اللغة. وأما في الاصطلاح فالآية طائفة ذات مطلع ومقطع، مندرجة في سورة من سور القرآن العظيم. سورة الفاتحة آياتها سبع بالإجماع، وهي مكية. وأما تفسيرها فإن التفسير في الأصل في اللغة من الفسر، وهو الكشف عن المغطى. وفي اللغة أيضا التفسير الشرح والبيان. وأما في الاصطلاح فالتفسير معناه بيان معاني القرآن الكريم، أو شرح كلام الله ليفهم مراده تعالى منه، فيطاع في أمره ونهيه، ويؤخذ بهدايته وإرشاده، ويعتبر بقصصه، ويتعظ بمواعظه. وتعلم التفسير واجب، فما لا يسوغ جهله فهو واجب عيني، إذ يجب على كل مسلم أن يعرف ما أمر به في القرآن، كقوله تعالى أقيموا الصلاة، وقوله تعالى آتوا الزكاة، إلى غير ذلك من الأوامر. وما زاد على ذلك فإنه فرض كفاية. السورة كما مر قطعة من كتاب الله تشتمل على ثلاث آيات فأكثر. وسور القرآن الكريم 114 سورة، أطولها البقرة وأقصرها الكوثر. سورة الفاتحة، الفاتحة فاتحة كل شيء وبدايته. وفاتحة القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين. وسميت الفاتحة ولها أسماء كثيرة، منها أم القرآن والسبع المثاني وأم الكتاب والصلاة. وهي مكية، والمكي من السور ما نزل بمكة، والمدني منه ما نزل بالمدينة. فما نزل قبل الهجرة فهو مكي وإن نزل خارج مكة، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني وإن نزل في خارج مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المكية من الصور غالبها يدور على بيان العقيدة وتقريرها والاحتجاج بها وضرب المثل لبيانها وتثبيتها. أعظم أركان العقيدة توحيد الله تعالى في عبادته، وإثبات نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقرير مبدأ المعاد والدار الآخرة. والسور المدنية يكثر فيها التشريع وبيان الأحكام من حلال وحرام. أما كونه السورة مكية أو مدنية ففيه ثلاثة آراء: اعتبار زمن النزول، واعتبار مكان النزول، واعتبار المخاطبين. فأما الاعتبار الأول وهو اعتبار زمن النزول، فالمكي ما نزل قبل الهجرة ولو بغير مكة، والمدني ما نزل بعد الهجرة ولو بمكة أو عرفة. وأما الاعتبار الثاني وهو اعتبار مكان النزول، فما نزل بمكة وما جاورها فهو مكي، وما نزل بالمدينة وما جاورها فهو مدني. ويترتب على هذا عدم ثنائية القسمة، لأن ما نزل بالأسفار لا هو مكي ولا هو مدني إذا اعتبرنا مكان النزول. وأما الاعتبار الثالث فهو اعتبار المخاطبين، فما كان خطابا لأهل مكة فهو مكي، وما كان خطابا لأهل المدينة فهو مدني. الاعتبار الأول هو اعتبار زمن النزول، هو الذي عليه أكثر أهل العلم. الآيات جمع آية، وهي لغة العلامة، وفي القرآن الآية جملة من كلام الله تعالى تحمل الهدى للناس بدلالتها على وجود الله تعالى وقدرته وعلمه، وعلى نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورسالته. آيات القرآن الكريم 6100 آية وزيادة، والزيادة تتراوح ما بين 4 آيات إلى 40 آية، على خلاف بين القراء في عد الآي. وأما آيات الفاتحة ف7 بالاتفاق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة قول العبد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ أستجير وأتحصن بالله برب كل شيء والقادر على كل شيء والعليم بكل شيء وإله الأولين والآخرين. من الشيطان إبليس لعنه الله وجنده. يستعاذ بالله تبارك وتعالى من هذه الشياطين. وأما الرجيم فهو المرجوم المبعد المطرود من كل رحمة وخير. معنى الاستعاذة: أستجير وأتحصن بالله ربي من الشيطان الرجيم أن يلبس علي قراءتي أو يضلني فأهلك وأشقى. وأما حكم الاستعاذة فإنه يسن لكل من يريد قراءة شيء من القرآن سورة فأكثر أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقرأ. فما يستحب لمن غضب أو خطر بباله خاطر سوء أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كذلك. وأما البسملة فهي قول العبد بسم الله الرحمن الرحيم. فأما الاسم فلفظ جعل علامة على مسمى يعرف به ويتميز به عن غيره. الله اسم علم على ذات الرب تبارك وتعالى يعرف به. الرحمن اسم من أسماء الله تعالى مشتق من الرحمة، دال على كثرتها منه تعالى، ولم يستعمل الرحمن لغير الله جل وعلا. الرحيم اسم وصفة لله تعالى مشتق من الرحمة، ومعناه ذو الرحمة بعباده المفيضها عليهم في الدنيا والآخرة. فمعنى البسملة أبتدئ قراءتي متبركا بسم الله الرحمن الرحيم مستعينا به عز وجل. يقدر متعلق الجار والمجرور بحسب المقام، فالقارئ كما هاهنا يقول ابتداء قراءتي بسم الله الرحمن الرحيم، الكاتب يقول ابتداء كتابتي بسم الله الرحمن الرحيم، والآكل يقول ابتداء أكلي، إلى غير ذلك مما يزاوله العقل. وأما حكم البسملة فمشروع للعبد، مطلوب منه أن يبسمل عند قراءة كل سورة من كتاب الله تعالى إلا عند قراءة سورة براءة فإنه لا يبسمل، وإن كان في الصلاة المفروضة يبسمل سرا إن كانت الصلاة جهرية. ويسن للعبد أن يقول بسم الله عند الأكل وعند الشرب وعند لبس الثوب وعند دخول المسجد والخروج منه وعند الركوب وعند كل أمر ذي بال، كما يجب عليه أن يقول بسم الله والله أكبر عند الذبح والنحر، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. حمد الله هو الثناء عليه بصفاته، وشكره الثناء عليه بنعمه، وقد يوضع الحمد موضع الشكر ولا ينعكس. الحمد هو الثناء بالجميل على الجميل الاختياري، كحمد الله على لطفه ورحمته. وأما المدح فالثناء بالجميل على الجميل الاختياري والاضطراري، مدح الإنسان على إحسانه ومدح الإنسان على جمال وجهه. وأما الشكر فالثناء على المشكور بما أولى من الإحسان. الحمد الوصف الجميل والثناء به على المحمود ذي الفضائل والفواضل، والله علم على ذات الرب تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، الرب السيد المالك المصلح المعبود بحق جل جلاله. العالمين جمع عالم، وهو كل ما سوى الله جل وعلا، فعالم الملائكة وعالم الجن وعالم الإنس وعالم الحيوان وعالم النبات. فمعنى هذه الآية المشرفة الحمد لله رب العالمين، يخبر تعالى أن جميع أنواع المحامد من صفات الجلال والكمال هي له وحده دون من سواه، إذ هو رب كل شيء وخالقه ومالكه، وأن علينا أن نحمده ونثني عليه بذلك، لأن اللفظ خبر ومعناه الإنشاء، أي قولوا الحمد لله. الرحمن الرحيم اسمان وصف بهما اسم الجلالة الله في قوله جل وعلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وهو ثناء على الله تعالى لاستحقاقه الحمد كله. مالك يوم الدين، وقرأ نافع ملكي، والله تعالى حقا هو المالك والملك. مالك المالك صاحب الملك المتصرف كيف يشاء، وملك الملك هو ذو السلطان الآمر الناهي المعطي المانع بلا ممانع ولا منازع. مالك يوم الدين، يوم الدين هو يوم الجزاء ويوم الحساب، وهو يوم القيامة حيث يجزي الله كل نفس بما كسبت. فمعنى هذه الآية الكريمة تمجيد لله تعالى بأنه المالك لكل ما في يوم القيامة، حيث لا تملك نفس لنفس شيئا، والملك الذي لا ملك يوم القيامة سواه هو الله جل وعلا. هذه الآيات الثلاث: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، فيها فوائد كثيرة. منها أن الله تعالى يحب الحمد، فلذا حمد تعالى نفسه بنفسه وأمر عباده بأن يحمدوا. ومنها أن المدح يكون لمقتض وإلا فهو باطل وزور. فالله تعالى لما حمد نفسه ذكر مقتضى الحمد وهو كونه رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك ضمير نصب يخاطب به الواحد، وها هنا عدول عن نعبدك ونستعينك إلى إياك نعبد وإياك نستعين لإفادة الاختصاص والحصر، وفي إياك نعبد وإياك نستعين نكتة بلاغية وهي الالتفات من الغيبة إلى الخطاب، وهي من المحسنات البديعية. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم عدل عن الغيبة إلى الخطاب: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك ضمير نصب يخاطب به الواحد، نعبد نطيع مع غاية الذل لك والتعظيم لك والحب، نستعين نطلب عونك لنا على طاعتك وعلى كل ما يهم العبد من أمور دينه ودنياه. علمنا الله جل وعلا كيف نتوسل إليه في قبول دعائنا، فقال: احمدوا الله واثنوا عليه ومجدوه والتزموا له بأن تعبدوه وحده ولا تشركوا به وتستعينوه ولا تستعينوا بغيره. فمن فوائد هذه الآية أنها تعلمنا آداب الدعاء، حيث يقدم السائل بين يدي دعائه حمد الله والثناء عليه وتمجيده، وزادت السنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه، ثم يسأل حاجته فإنه يستجاب له. من فوائد الآية المشرفة ألا يعبد الإنسان غير ربه، وألا يستعين إلا بربه جل وعلا ومعبوده وإلهه الحق. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا ارشدنا وأدم هدايتنا. وطلب الهداية من المهتدي معناه طلب الزيادة من الهداية، لأن الإنسان قد يهدى إلى الطريق ثم يقطع به فلا يستمر في هدايته، فيقول المهتدي اهدنا، فهذا طلب هداية من مهتد ومعناه طلب الزيادة من الهداية، لأن الإنسان يهدى إلى الطريق الحق ثم يقطع به. والذين اهتدوا زادهم هدى. اهدنا الصراط الطريق الموصل إلى رضاك وإلى جنتك، وهو الإسلام لك المستقيم الذي لا ميل فيه عن الحق ولا زيغ عن الهدى، هو الطريق الواضح الذي لا وداد فيه. والصراط من الاستراط بمعنى الابتلاع، كأن الطريق يستلط من يسلكه. بتعليم من الله تعالى يقول العبد في جملة إخوانه المؤمنين سائلا ربه بعد أن توسل إليه بحمده والثناء عليه وتمجيده ومعاهدته ألا يعبد هو وإخوانه المؤمنون إلا هو جل وعلا، وألا يستعينوا إلا به تعالى، يسألونه أن يديم هدايتهم للإسلام حتى لا ينقطعوا عنه. ففي الآية الترغيب في دعاء الله والتضرع إليه، وفي الحديث الدعاء هو العبادة. صراط الذين أنعمت عليه، النعمة اسم جنس تحته نعمة الإيمان بالله وبما أوجب الإيمان به، ونعمة معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته، ونعمة معرفة محابه ومكاره، ونعمة التوفيق لفعل المحاب وترك المكاره. فالنعمة اسم جنس تحته هذه الأنواع. الصراط كما مر الطريق الموصل إلى رضوان الله جل وعلا وإلى جنته، وهو الإسلام لله جل وعلا. الذين أنعمت عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وكل من أنعم الله تعالى عليهم بالإيمان به وبمعرفته تعالى ومعرفة محابه ومساخطه وبالتوفيق لفعل المحاب وترك المكاره. لما سأل المؤمن لنفسه ولإخوانه الهداية إلى الصراط المستقيم، وكان الصراط مجملا، بينه بقوله صراط الذين أنعمت عليهم، وهو المنهج القويم المفضي بالعبد إلى رضوان الله تعالى والجنة، وهو الإسلام القائم على الإيمان والعلم والعمل مع اجتناب الشرك والمعاصي. ففي هذه الآية الاعتراف بنعمة الله تعالى وطلب حسن القدوة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الجمهور على أن المغضوب عليهم اليهود وأن الضالين النصارى، وقد جاء ذلك مفسرا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، غير لفظ يستثنى به كإلا. المغضوب عليهم من غضب الله تعالى عليهم لكفرهم وإفسادهم في الأرض كاليهود. الضالين من أخطأوا طريق الحق فعبدوا الله بما لم يشرع كالنصارى. والضلال الذهاب عن طريق الحق وسنن القصد. فلما سأل المؤمن ربه الصراط المستقيم وبينه بأنه صراط من أنعم عليهم بنعمة الإيمان والعلم والعمل، ومبالغة في طلب الهداية إلى الحق وخوفا من الغواية، استثنى كلا من طريق المغضوب عليهم والضالين. ففي الآية الترغيب في سلوك سبيل الصالحين والترهيب من سلوك سبيل الغاوين. آمين أي اللهم استجب لنا، وكلمة آمين ليست من الفاتحة بالاتفاق. إذن سميت هذه السورة بالفاتحة لأنه بها افتتح القرآن، وبها تفتتح كتابة المصاحف، وبها تفتتح الصلاة، وتسمى سورة الحمد لافتتاحها بالحمد لله، وتسمى أم القرآن وأم الكتاب لاشتمالها على أهم موضوعات القرآن العزيز، وتسمى أيضا السبع المثاني لأن بين جمرها مطويات من المعاني جامعة لكليات كبرى للدين. جاء بيانها التفصيلي في سائر سور القرآن المجيد، ولها أسماء أخرى، وهي أعظم سورة في القرآن العظيم. بسم الله أقرأ، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله أقرأ. الله اسم علم دال على ذات الله تعالى، الإله المعبود بحق، المتصف بجميع الكمالات، المنزه عن جميع الآفات، وهو اسم تفرد به الباري جل وعلا لا يشركه فيه أحد. الرحمن العظيم الرحمة الذي تجلت آثار رحمته وبدت مظاهرها في كل أنحاء الوجود. الرحمن الرحيم، الرحيم الدائم الرحمة، وتقديم الرحمن على الرحيم من باب تقديم الدليل على النتيجة.

ومن كان على شاكلتهم. ويسن للقارئ بعد فراغه من الفاتحة أن يقول آمين مفصولا عنها بسكتة. ومعنى آمين اللهم اسمع واستجب، وليست آية من سورة الفاتحة باتفاق العلماء، ولهذا أجمعوا على عدم كتابتها في المصاحف. المقصد الرئيس لسورة الفاتحة تحقيق التوجه لله تعالى بكمال العبودية له وحده لا شريك له، وفيها فوائد كثيرة، منها أن الله تعالى افتتح كتابه بالبسملة ليرشد عباده أن يبدأوا أعمالهم وأقوالهم بها طلبا لعونه وتوفيقه. وسورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله جل وعلا، لأنها تضمنت أنواع التوحيد الواجب لله تعالى وبيان الطريق الموصل إليه. والحمد الأتم والثناء الأكمل لا يكون إلا لله جل وعلا، لأنه رب الخلق كلهم الذي أوجدهم وصرف شؤونهم ورباهم بنعمه. وقد دلت السورة على أن كمال الإيمان يكون بإخلاص العبادة لله تعالى وطلب العون منه وحده دون سواه، فيجب على المسلم أن يحذر سبيل اليهود المغضوب عليهم والنصارى الضالين. وقد ذكر العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن بعض المعاني حول سورة الفاتحة، فقال رحمه الله تعالى: أبتدئ بكل اسم لله تعالى، لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع أسماء الله الحسنى، فيكون العبد مستعينا بربه وبكل اسم من أسمائه على ما يناسبه من المطالب، وأجل ما يستعان به على عبادة الله، وأجل ذلك الاستعانة على قراءة كلام الله وتفهم معانيه والاهتداء بهديه. فهذه لفتة بارعة من العلامة السعدي رحمه الله تعالى في قول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. فلفظ اسم في قوله جل وعلا بسم الله مفرد مضاف، قال: فيعم جميع أسماء الله الحسنى، فيكون العبد مستعينا بربه وبكل اسم من أسمائه على ما يناسبه من المطالب، فيكون أبتدئ بكل اسم لله جل وعلا. لفظ الجلالة العظيمة الله هو المألوه المستحق لإفراده بالمحبة والخوف والرجاء وأنواع العبادة كلها لما اتصف به من صفات الكمال، وهي التي تدعو الخلق إلى عبادته والتأله له. الرحمن الرحيم اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل مخلوق، وكتب الرحمة الكاملة للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة المتصلة بالسعادة الأبدية، ومن عداهم محروم من هذه الرحمة الكاملة، لأنه الذي دفع هذه الرحمة ورفضها بتكذيبه للخبر وتوليه عن الأمر، فلا يلومن إلا نفسه. واعلم أن من القواعد المتفق عليه بين سلف الأمة وأئمتها ما دل عليه الكتاب والسنة من الإيمان بأسماء الله كلها وصفاته جميعها وبأحكام تلك الصفات، فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة العظيمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها من آثار رحمته. وهكذا يقال في سائر الأسماء الحسنى، فيقال: عليم ذو علم عظيم يعلم به كل شيء، ويقال: قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. فهو يشير هنا رحمه الله تعالى إلى قاعدة من قواعد الأسماء الحسنى، وهي أننا لكي نكون مؤمنين بالاسم من أسماء الله تبارك وتعالى فعلينا أن نثبته لله جل وعلا إذا ثبت بنص من الكتاب أو من السنة. مثلا اسمه تعالى العليم ثبت بالكتاب والسنة، ونؤمن بعد إثبات الاسم لله تبارك وتعالى بالتوقيف بنص من الكتاب أو من السنة الثابتة، نؤمن بما دل عليه الاسم من الصفة. فالعليم هو ذو العلم العظيم، والقدير ذو القدرة التي يقدر بها على كل شيء. ثم إذا كان متعديا فإننا نؤمن بالمقتضى والأثر. قال: فإن الله قد أثبت لنفسه الأسماء الحسنى والصفات العليا وأحكام تلك الصفات، فمن أثبت شيئا منها ونفى الآخر كان مع مخالفته للنقل والعقل متناقضا مبطلا. الحمد لله. الحمد هو ثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل المشتملة على الحكمة التامة. ولا بد في تمام حمد الحامد من اقتران محبة الحامد لربه وخضوعه له، فالثناء المجرد من محبة وخضوع ليس حمدا كاملا. الحمد لله رب العالمين. الرب هو المربي جميع العالمين بكل أنواع التربية، وهو الذي خلقهم ورزقهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة. وهذه التربية العامة لجميع الخلق برهم وفاجرهم، بل المكلفون منهم وغيرهم. وأما التربية الخاصة لأنبيائه ولأوليائه فإنه مع ذلك يربي إيمانهم فيكمله لهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق التي تحول بينهم وبين صلاحهم وسعادتهم الأبدية بتيسيرهم لليسرى وحفظهم من جميع المكاره. وكما دل ذلك على انفراد الرب بالخلق والتدبير والهداية وكمال الغنى، فإنه يدل على تمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار. فيسأله من في السماوات والأرض بلسان المقال والحال جميع حاجاتهم، ويفزعون إليه في مهماتهم. مالك يوم الدين. المالك هو من اتصف بالصفات العظيمة الكاملة التي يتحقق بها الملك، التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف في العالم العلوي والعالم السفلي التصرف التام المطلق بالأحكام القدرية والأحكام الشرعية وأحكام الجزاء. فلهذا أضاف ملكه ليوم الدين، مع أنه المالك المطلق في الدنيا والآخرة، فإنه يوم القيامة الذي يدين الله فيه العباد بأعمالهم خيرها وشرها ويرتب عليها جزاءها. وتشاهد الخليقة من آثار ملكه وعظمته وسعته وخضوع الخلائق كلهم لعظمته وكبريائه، واستواء الخلق في ذلك اليوم على اختلاف طبقاتهم في نفوذ أحكامه عليهم، يشاهدون ما يعرفون به كمال ملكه وعظمة سلطانه. إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك يا ربنا وحدك بالعبادة والاستعانة، فلا نعبد غيرك ولا نستعين بسواك. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، فهي القيام بعقائد الإيمان وأخلاقه وأعماله محبة لله وخضوعا له وتذللا. والاستعانة هي الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في حصول ذلك. وهذا التزام من العبد بعبودية ربه، وطلب من ربه أن يعينه على القيام بذلك، وبذلك يتوسل إلى السعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل لذلك إلا بالقيام بعبادة الله والاستعانة به تعالى. وعلم بذلك شدة افتقار العبد لعبادة الله والاستعانة به. اهدنا الصراط المستقيم، دلنا وأرشدنا ووفقنا للعلم بالحق والعمل به، الذي هو الصراط المستقيم المعتدل الموصل إلى الله وإلى جنته وكرامته. وهذا يشمل الهداية إلى الصراط، وهي التوفيق للزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان الباطلة، ويشمل الهداية في الصراط وقت سلوكه علما وعملا. فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد، ولهذا أوجبه الله ويسره. وهذا الصراط هو طريق وصراط الذين أنعمت عليهم بالنعمة التامة المتصلة بالسعادة الأبدية، وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون غير المغضوب عليهم، وهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم، ولا الضالين الذين ضلوا عن الحق كالنصارى ونحوهم. فهذه الصورة على إيجازها قد جمعت علوما جمة تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة. توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين، وتوحيد الإلهية يؤخذ من قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فهو المألوه بعبادته والاستعانة به. توحيد الأسماء والصفات بأن يثبت لله صفات الكمال كلها التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد دل على ذلك إثبات الحمد لله، فإن الأسماء الحسنى والصفات العليا وأحكامها كلها محامد ومدائح لله جل وعلا. وتضمنت هذه السورة الكريمة على قصرها ووجازتها إثبات الرسالة في قوله اهدنا الصراط المستقيم، لأنه الطريق الذي عليه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك فرع عن الإيمان بنبوته ورسالته. وتضمنت هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة إثبات الجزاء وأنه بالعدل، وهذا مأخوذ من قوله مالك يوم الدين. وتضمنت إثبات مذهب أهل السنة والجماعة في القدر، وأن جميع الأشياء بقضاء الله وقدره، وأن العبد فاعل حقيقة ليس مجبورا على أفعاله، وهذا يفهم من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فلولا أن مشيئة العبد مضطر فيها إلى إعانة ربه وتوفيقه لم يسأل ربه لاستعانة سبحانه وتعالى. وتضمنت أصل الخير ومادته، وهو الإخلاص الكامل لله في قول العبد إياك نعبد وإياك نستعين. ولما كانت هذه السورة بهذه العظمة والجلالة أوجبها الشارع على المكلفين في كل ركعة من صلاتهم فرضا ونفلا، وفيها تعليم من الله لعباده كيف يحمدونه ويثنون عليه ويمجدونه بمحامده، ثم يسألون ربهم جميع مطالبه. ففيها دليل على افتقارهم إلى ربهم في الأمرين، مفتقرين إليه في أن يملأ قلوبهم من محبته ومعرفته، ومفتقرين إليه في أن يقوم بمصالحهم ويوفقهم لخدمته. والحمد لله رب العالمين.